خلق الله عز وجل الجنة والنار، وجعل الجنة دار المتقين والنار دار المشركين. والله سبحانه وتعالى توعد بالنار كل من خالف أمره، وأرشد الله سبحانه عباده إلى أن يتخذوا سبل النجاة من عذاب النار. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.